يعارض ويقوى على معارضة الأحاديث السابقة التي رأيناها, حديث أبي برز, حديث أبي برز عام, لكن حديث غطي فخذك بأن الفخذ عورة, وحديث الأسلمي قال أهل العلم إن هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث الصريحة في وجوب ستر العورة. كيف؟ يقول حديث من حيث سنده رواه الإمام أحمد. يقول الشيخ أخرج نحوه البخاري تعليقا فقال في صحيحه في بعض ما يذكر في الفخذ, وقال أبو موسى, يعني البخاري, هذا لفظ البخاري, وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حينما دخل عثمان, هذا الذي ذكره البخاري تعليقا. وأخرجه مسلم, هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. شوف لاحظ رواية مسلم صحيحة, أصح من روايتي, لأن يعني رواية مسلم لا شك أنها أصح من رواية الترمذي ورواية الموطأ, لكن في رواية مسلم أنه كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. يأتي ضعف الاستدلال بهذا الحديث من هنا, كان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه, ففيه يعني شك من الراوي في أنه هل الفخذين أو الساقين, وعندئذ يأتي الاحتمال, لو كان عن فخذيه فقط لقوي الاستدلال وكان أقوى. يقول وفيه فلما استأذن عثمان جلس. وحديث حفصة أخرجه الطحاوي والبيهقي من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو خالد عن عبد الله بن سعيد المدني حدثتني حفصة بنت عمر قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي يوما وقد وضع ثوبه بين فخذيه, فدخل أبو بكر وذكر الحديث, ذكر الحديث نعم. فالحديث استدل به من قال إن الفخذ ليس بعورة, وهو شخشوكاني هنا تبعا لغيره من جمهور أهل العلم يبين ضعف الاستدلال بهذا الحديث. الحديث في صحيح مسلم صحيح, والرواية الأخرى أيضا صحيح استدل بها من حيث سندها لأنه أورده البخاري تعليقا فهو من باب الحسن, لكن من حيث معناه من حيث دلالته يقول الشيخ لا ينتهض لمعارضة الأحاديث المتقدمة, الأحاديث التي توجب ستر الفخذ. لماذا؟ قال لوجوه, الأول ما قدمنا من أنها حكاية فعل. حكاية الفعل هذه يعني الحديث كله حديث عائشة وحديث حفصة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ها فدخل أبو بكر وكذا إلى آخر, يعني حكاية فعل ليست قول, ليست قول يعني ليس لم يقل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن الفخذ ليس بعورة, لم يقل كلامه ولكنه فعل. والأحاديث الأخرى قول نهي عن كشف الفخذ وأمر بستره, وهناك قاعدة عند أهل الأصول أصول الفقه والاستدلال إذا تعارض القول منه عليه الصلاة والسلام والفعل فيرجح يقدم القول, يقدم في العمل به القول. لماذا؟ لأن الفعل محتمل, الفعل محتمل لاحتمالات أخرى أنه ما فعل هذا الفعل إلا لاحتمال أن به عذر أو لسبب آخر أو كذا, احتمالات فيه واردة, أما القول فصريح فيه إما في الأمر أو في النهي. فالقاعدة أنه إذا تعارض القول والفعل في النصوص الشرعية نصوص السنة فيقدم القول على الفعل, هذه قاعدة يعني معلومة عند أهل الأصول والاستدلال. الثاني أن هذه الرواية هذا الحديث لا تقوى أو لا يقوى على معارضة تلك الأقوال الصريحة الصحيحة العامة لجميع الرجال من حيث المعارضة. هو الشيخ يقول لا تقوى, يعني أقرب إلى يعني إلى المعنى في هذه أنها ليست معارضة, لا تكون معارضة. ليه؟ لأن الأحاديث الأولى يعني العامة حديث أبي برزة وحديث يعني غطي فخذك حديث الأسلمي وغيره يعني عامة في كل المكلفين بما فيهم طبعا في أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية التكليفية في الواجبة أو المندوبة أو يعني الممنوعة أيضا يدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قام الدليل على خصوصيته, لما قام الدليل على أنه خاص به واستثنائه. وهنا هذا الحديث فيه أنه فعل هذا, فعل ذلك الشيء المنهي عنه, ففيه احتمال احد احتمالين، اما احتمال تخصيص الفخذ، بل ليس فيه احتمال تخصيص الفخذ، الاحاديث الاولى فيها نص على ان الفخذ عورة، وهذا الفعل معارض له تماما، فليس فيه الا احتمال انه خاص به صلى الله عليه وسلم، ها؟ انه خاص به عليه الصلاة والسلام، او خاص بتلك الحالة التي فيها، وهي دخول هؤلاء كبار الصحابة، يعني ابو بكر وعمر وعثمان، فاحتمال خصوصيته لا يجعله معارضا لذلك الدليل العام الموجب لستر الفخذ، فلا يكون، فليس هناك تعارض، فليس هناك تعارض، ونقول الفخذ عورة، وهذه الحالة التي وردت في حديث عائشة أو حفصة استثناء خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بتلك الحالة التي كانت فيها. قال لك: والوجه الثالث هو التردد الواقع في رواية مسلم التي ذكرناها، التي ذكرها بين الفخذ والساق، والساق ليس بعورة إجماعا. رواية مسلم ما في شك أنها رواية أصح من رواية حديث جرهم الأسلمي وغيره، لكن كما قلنا فيها التردد، قالت فخذيه أو ساقيه، فخذيه أو ساقيه، فما دام فيه تردد بين ما ليس بعورة اتفاق وهو الساقي، وما ليس وما هو بعورة على الخلاف، فما دام متردد فلا يكون حجة قاطعة في موضع الاستدلال، يعني احتمال أنه ساقي، وإذا كان ساقيه فليس فيه إشكال، إذن كشفها وعدم كشفها سواء لأنها ليست بعورة. قال: والاحتمال الرابع غاية ما في هذه الواقعة أنه أن يكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يظهر فيه دليل يدل على التأسي به في مثل ذلك، فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على الفخذ عورة. هذا الكلام كأنه مكرر مع الثاني، وليس هو الحقيقة، ليس مكرر. الوجه الثاني في الرد يقول: لا تقوى على معارضة تلك الأقوال الصحيحة العامة لجميع الرجال، وهذه حالة خاصة. والوجه الأخير هذا الرابع أنه مخصص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم لدينا دليل أنه يصح التأسي به في ذلك في مسألة كشف العورة، فعلم أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، وإذا علم وعرف أنه خاص به بقينا على الأصل من الأحاديث الأخرى الدالة على وجوب ستر العورة الفخذ وأنه من العورة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. هذا الحديث من حيث معناه مثل حديث عائشة وحفصة، لأنه يجوز كشف الفخذ لأنه ليس من وأنه ليس من العورة، لأنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه البخاري أحمد والبخاري. وقال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند يعني أنه أصح سندا، أصح سندا، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني في حصر ثوبه عن فخذه يوم خيبر، إذن هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة. وحديث جرهد الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه، قال بل أمره أن يغطي فخذه وقال: غطي فإن الفخذ عورة، يقول أحوط، هذا كلام البخاري، ذاك أسند يعني أصح سند، وحديث جرهد أحوط من حيث العمل به، حيث يجب العمل به. لكن أيضا حديث أنس يجاب عنه بمثل ما أجيب على حديث عائشة وحفصة، من أنه احتمال يكون خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام أو خاصا بالحالة التي كان فيها، وهي حالة الحرب، لأنه دخل في الحالة التي كان فيها، الحالة التي كان فيها. نعم، انحسر. نعم، لا، انحسر، الانحسار معناه انسحاب الثوب من موضعه، يعني انحسار انكفاف الشيء عن موضعه. نعم، فقوله حسر الإزار، حسر بمهملات هي ثلاث، حسر الحاء والسين والراء، أي كشف، وضبطه بعضهم بضم أوله إلى حسر، يعني أنه حسر يعني بفعل فاعل. هو من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليس بعورة، لأن ظاهره أن المس كان بدون. نعم، في رواية للبخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله. في بعض روايات الحديث أنه حسر أو حسر ثوب عن فخذه صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: وإن ركبتي، كان يعني سائرا في ركاب على راحلة، قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكون ركبة أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم والثوب محصورا عن، هذا يدل يقوي أنه أن الفخذ ليس بعورة، لأنه لو كان عورة ما جاز أن تمس ركبة أنس فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مكشوف غير مغطى. يقول: وهو من جملة من حجج القائلين بأن الفخذ ليس بعورة، لأن ظاهره أن المس كان بدون الحائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز. رد هذا الاستدلال بهذا الحديث بما صح في مسلم بما صح في صحيح مسلم ومن تابعه من أن الإزارة لم تنكشف بقصد منه، بل الإزار يقول إزار انكشفت أو تنكشف وينكشف، لم ينكشف الإزار بقصد منه صلى الله عليه وسلم. هذا جواب على هذا الحديث. يقول يعني: رأيته حسر أو حسر الإزار عن فخذه وحتى إني لأنظر إلى بياض فخذه. طيب، صحت الحالة وثبتت كما هي في الصحيح في البخاري أن الثوب حسر أو انحسر عن فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل كان بقصد أو بغير قصد؟ احتمال محتمل، هذا محتمل. يقول لك: يجاب عن هذا الحديث بأنه صحيح من حيث والواقع حضرت، لكن يحتمل أنه انحسر مع السير وكذا، انحسر من غير قصد، والانحسار من غير قصد للعورة هذا لا شيء فيه. انحسار عن الشيء كونه انحسر من غير قصد لا يدل على جواز كشف الفخذ وأنه ليس بعورة ما دام من غير قصد. يقول: لم تنكشف بقصد منه صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقال إن الاستمرار على ذلك أيضا جواز اعتراض. الاستمرار على ذلك يدل على مطلوبهم، يعني القائلين بأنه جائز، لأنه وإن كان من غير قصد لكن لو كانت عورة لم يقر على ذلك لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم. شيخ يقول: وظاهر سياق أبي عوانة والجوزق من طريق عبد الوارث عن عبد العزيز يدل على استمرار ذلك، أنه استمر الثوب منحسرا عن فخذه صلى الله عليه وسلم، فأجري رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر يعني فروقاتها، وإن ركبتي، هذا نقض الرواية، رواية عبد الوارث، فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجرى يعني فرسه، في زقاق خيبر: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله، وإني لأرى بياض فخذيه. وقد عرفت الجواب عن هذا الاحتجاج بما سلم. ما هو الجواب؟ أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، احتمالي خصوصية. باب نخرج من هذا أن الجمهور من أهل العلم يقولون بأن الفخذ عورة، وأدلتهم صريحة في ذلك، وأظهرها حديث جرحت الأسلمي الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية فخذه وقوله له إن الفخذ عورة، وهذا الحديث يعني مما استدل به وقد حسنه الترمذي. المخالفون للجمهور القائلون بأن الفخذ ليس بعورة، حجتهم حديث عائشة وحفصة، وهي الواقعة التي ذكراها أنه عليه الصلاة والسلام كان في بيتيهما، كل واحدة روت ما كان في بيتها، وأنه كان كاشفا فخذيه فدخل عليه عمر وأبو بكر وعمر إلى آخر القصة. والجواب على هذا أنه احتمال أن يكون أولا أنه فعل، والقول أقوى منه فيكون القول أرجح فيرجح القول، وثانيا أنه احتمال أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فيبقى على وجوب ستر العورة في سائر المكلفين. نعم. باب بيان أن السرة والركبة ليستا من العورة. أن السرة والركبة ليستا من العورة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء، فانكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. نعم. كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف فكشف. طيب قد كشف عن ركبتيه أو ركبته فلما دخل عثمان غطاها، رواه البخاري. نعم. وعن عمير بن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة رضي الله عنه فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميصه فقبل سرته، رواه أحمد. نعم. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى للخلاف أو لبيان الأحاديث التي وردت فيما يتعلق بالسرة والركبة، ولكن ذكر فيها الأحاديث الدالة على أن السرة والركبة ليست من العورة، مع أن فيها خلاف لأهل العلم. فقال باب بيان أن السرة والركبة ليست من العورة، وذكر حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا في مكان فيهما قد كشف عن ركبتيه أو ركبته، حسب رواية ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها، رواه البخاري. شاهد فيه كونه عليه الصلاة والسلام كان جالسا كاشفا ركبته، وكان فيه أناس حاضرون يرونها، فلما دخل عثمان غطاها. فكونه عليه الصلاة والسلام كان كاشفا ركبته وحضور من يراها دليل على أن الركبة ليست عورة. هذا وجه الاستدلال في هذا الحديث، لكن عليه جواب. يعني المخالفون لهذا يقولون القصة تدل على أن الكشف كان للحاجة، لأنه قال كان في مكان فيه ماء، وعندما يكون مكان فيه ماء فيحتاج أن يرفع الثوب عن المكان ما ولو كان عورة كالفخذ ونحوه للحاجة، فيقولون هذا للحاجة ولا يدل على أن الركبة ليست لعورة. يقول الشيخ الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة، هناك يعني كما سمعنا في حديث عائشة، واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال إن الركبة والسرة ليستا من العورة. أما الركبة فقال الشافعي إنها ليست عورة، وأيضا ذكر بعض أهل العلم ومنهم أبو حنيفة وعطاء، وهو قول للشافعي أيضا، قول آخر للشافعي إنها عورة. هذه الركبة في مذهب الشافعي أنها ليست بعورة، وقول آخر له وأيضا هو مذهب أبي حنيفة وعطاء أنها عورة. وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة، يقولون الركبة ليست بعورة، حتى يعني السرة عورة والركبة ليست بعورة، وخالفهم في ذلك الشافعي فقال إنها عورة على عكس ما مر له من له في الركبة. الاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست بعورة يقول الشيخ لا يتم. كيف لا يتم؟ بالسبب الذي ذكرناه أو بالمعنى الذي ذكرناه، لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه، يعني أنه يجوز عند الاغتسال عند العذر والخلاف فيه. وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة، لما دخل عثمان غطاها، إنما هذا قد يجاب عليه لأنه كونه لم يغطها قبل دخول عثمان هذا دليل على أنها ليست بعورة، وتغطيتها لعثمان من باب يعني الاحتياط في الإجلال والتكريم لهذا الداخل رضي الله عنه. استدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند دارقطني والبيهقي بلفظ عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، وحديث آخر وكلاهما من حيث السند ضعيف. نعم. يقول الشيخ الشوكاني يعلق على هذا، يقول قالوا والحد يدخل في المحدود، لأنه في الحديث عورة الرجل من سرته إلى ركبته، الحديث عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته ما بين، وفي الرواية الأخرى عورة الرجل ما بين سرته وركبته، فقوله ما بين سرته وركبته يعني هل يدخل المغية إلى ركبته، الشيء الذي يذكر بعد حرف الغاية إلى أو حتى، هل يدخل تحت المغية الغاية أو يكون خارجا عنها، هذا مسألة خلافية بين أهل اللغة وانتقل الخلاف إلى الأصوليين في هذا. هم هؤلاء يستدلون يقولون الحد يدخل في المحدود. يعني مثلا إذا قال لك يعني أخذت اشتريت منك هذه القطعة مثلا من هذا المكان إلى هذا المكان إلى، فالحد يقولون يدخل في المحدود، إلى يدخل في المحدود. منه فيه أيضا يعني خلاف قضاء، لكن المحدود هل يدخل أو لا يدخل؟ يقولون أنه المحدود يدخل بحق الغاية، فقوله إلى ركبته يعني ركبة داخلة في العورة بهذا اللفظ على فرض أو التسليم بصحته من حيث السنة. يقول يرد هذا الاستدلال بأن حديث أبي أيوب فيه يعني أن هذا الحديث غير صحيح أولا، لأنه فيه عباد بن كثير وهو متروك إلى آخر، الحديث ضعيف من حيث السنة. وكذلك يرد ثانيا بالمنع من دخول الحد في المحدود. يقول نحن لا نسلم بأن الحد يدخل في المحدود إذا قال لك مثلا من كذا إلى كذا يدخل. الله سبحانه وتعالى يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل الليل داخل؟ ما وجب صيام الليل؟ يقول لك وهذا من أدلة القائلين بأن المحدود لا يدخل في الحد. نعم أوجب صيام جزء من الليل، جزء قليل جدا من الليل، لا لأن الحد يدخل في المحدود، ولكن من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ليتيقن أنه صام النهار كله، أنه استوعب النهار صيام. نعم يقول استدل بعضهم، يمكن الاستدلال لمن قال إن السرة والركبة ليست من العورة بما في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، يعني نهى أن ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة وفوق الركبة. يقول هذا فيه دلالة على أنه نعم ليست من العورة، لا ينظر إلى ما فوق السرة ودون إلى ما دون، نعم الحديث يقول أسفل من السرة، نعم فلا ينظر إلى ما، إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة، يعني ما تحته، إذا السرة ليست داخلة وما وفوق الركبة ما بينهم، هذا هو العورة، أما السرة والركبة فلا. يقول هذا مما استدل به ورواه البيهقي أيضا ولكنه أخص من الدعوة. نقل قليلا عند هذه لطلبة التابعين في شرح الحديث، أخص من الدعوة كيف؟ الدعوة هنا ما هي؟ مسألة السرة. الدعوة يعني محل الخلاف هي إيش؟ السرة. أن السرة والركبة أو أن الركبة عورة مطلقا مطلقا على الجميع، والحديث هنا هل يدل على يعني دلالة عامة أو أنه خاص بحالة معينة؟ خاص بحالة معقل، إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى كذا، يعني كأنه أو هذا ظاهره خاص بهذه الحالة، بمن؟ يعني بالعبد أو الأجير، أما ما عداه فلا تعرض له. يقول فليس فيه دلالة على يعني إذا جاز أن ينظر من العبد إذا زوجه، العبد يعني المملوك، أو أجيره، إذا جاز لمن فعل لمن زوج عبده أو أجيره أن ينظر إلى ما دون السرة والركبة، فلا يكون ذلك دليلا عاما وإنما خاص بهذا، خاص بهذا، فلا يصلح أن يكون دليلا على المسألة في الأصل، والواجب البقاء على الأصل. نعم ولكنه أخص من الدعوة، والدليل على مدعى أنهما عورة. والواجب، هذا الشيخ الشوكاني يرجح ويقول الواجب البقاء على الأصل لله والتمسك بالبراءة حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال، فإن لم يوجد فالرجوع إلى مسمى العورة لغة هو الواجب، ويضم إليه الفخذان بالنصوص السابقة. يعني الشيخ رجح بأن العورة تطلق في اللغة إنما تطلق على الفرجين القبل والذكر، فهذا إجماعا ويقينا هو العورة. ثم ننظر من حيث الشرع الدليل الشرعي، فإذا نظرنا لا نجد دليلا قويا على ما يجب ستره إلا الفخذين، فهو يضم إليها الفخذين للأحاديث الدالة على ذلك، وما زاد على ذلك فلم يكن ينتهي عليه دليل، ونبقى على البراءة الأصلية وأنه ليس لا يحكم عليه بأنه عورة. فالخلاصة أنه يرجح أن السرة والركبة ليستا من العورة، رجح هذا. ولكن يعني يقول قد يقول بعض أهل العلم أن السرة ولو لم تكن من العورة، وكذلك الركبة ولو لم تكن من على القول بأنها لوثان، يعني ينبغي سترهما احتياطا لستر العورة، لأنه أيضا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقول هذا ولا بد أن ننبه، لأن هل الكلام هذا كله في وجوب ستر العورة مطلقا وما هي العورة مطلقا؟ سيأتينا الحكم. ونحن الآن في أحكام الصلاة، ستر العورة واجب على قول بعض أهل العلم في الصلاة، وهو شرط على قول الجمهور. فرق بين الواجب والشرط من أنه يعني الشرط لا تصح الصلاة إلا به، والواجب عند تعمد تركه أيضا لا تصح الصلاة إلا به، وبينهما فروق يعني اصطلاحية هناك. لكن الجميع متفقون فيما نقله ابن المنذر وغيره على أن صلاة من لم يستر عورته تكون صلاته باطلة فاسدة. ومن بعد فإذا يجب أن يستر، ما هي العورة التي يجب سترها؟ جمهور العلم يقولون من السرة إلى الركبة. والخلاف الذي سمعناه في السرة هل هي عورة، وفي الركبة هل هي عورة، حتى الذي يقول بأن السرة ليس بعورة أو بأن الركبة ليس بعورة، الظاهر أنه من باب أن يستر العورة التي هي محل اتفاق، يعني محل اتفاق الجمهور وهي الفخذين، لا بد أن يستر جزءا من السرة وجزءا من الركبة حتى يتيقن أنه ستر العورة وصح وبهذا تصح صلاة. فلهذا ننبه يعني ونذكر بأنه يجب أن يحرص الإنسان على ستر ما بين أو على ستر من السرة إلى الركبة وبما فيها سرة وركبة في حال الصلاة، ولا يتساهل في هذا. نذكر هذا لأننا نلاحظ بعض الناس يتهاونون في هذا الأمر، في بعض الناس هداهم الله يتهاون في هذا الأمر، يعني بحيث أنه يلبس ثوبا شفافا ويلبس سروالا يعني في منتصف الساق، والمفروض والمطلوب في الستر أن يكون ساترا لا يشف البشرة، يعني لا يعني يصفها، يعني لا تعرف البشرة. سيأتينا الحديث لا تعرف البشرة بأن يعني لونها من بياض أو سواد أو كذا، لا بد. فإذا ينبغي أن نذكر إخواننا وننبه، بعض الناس يفرط في هذه المسألة، فننبه إلى أنه يحرص على صحة صلاته بتحقيق شرط ستر العورة فيها. حديث عمير ابن إسحاق قال كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال أرني، يعني للحسين أو للحسن، أقبل منك حديثا، في هذه الرواية الحسن، أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فقال، يعني هذا تعبير بالقول عن الفعل، فقال يعني رفع ثوبه، فقال بقميصه، يعني حسر أو رفع قميصه عن سرته فقبل سرته، رواه أحمد. يقولون هذا الفعل من أبي هريرة ومن الحسن دليل على أن السرة ليست بعورة، لأنها لو كانت عورة ما طلب أبو هريرة من الحسن أن يكشفها له، ولا أجابه الحسن بأن يكشف له سرة، لأن كشف العورة لا يجوز. فلما فعل هذان الصحابيان هذا الفعل دل ذلك على أنها ليست بعورة. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث، لكن فيه نظر، في الاستدلال به نظر، من حيث أنه أول أنه فعل صحابي، أنه فعل صحابي، والفعل فعل الصحابي لا يكون حجة إذا عارضه نص مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل سرة الحسن، فهذا لا دليل فيه على أن السرة ليست بعورة. لماذا؟ لأنه كان في وقت ماذا؟ وقت الصغر، في وقت الصغر، وصغير بدون سن البلوغ لا عورة له، يعني لا يجب عليه ستر العورة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، قد حسر عن ركبتيه، فقال أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء، يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. هذا الحديث مثل الحديث السابق فيه دلالة لمن يستدل بأن الركبة ليست بأوائل، أنه قال جاء يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني يبين عن حاله بأنه يعني مدفوعا بنفسه بسرعة إسراعه قد حسر عن ركبتين، فقال أبشروا إلى آخر حديث. فمن حيث الدلالة على المسألة أنه كان حاسرا يعني كاشفا قميصه أو ثوبه عن ركبتيه، فذلك دليل على أنها ليست بعورة. لكن هذا الحديث فيه أيضا دلالة أو معنى آخر عظيم وبشارة عظيمة للمؤمنين، وأيضا فيه ما هو مؤكد مما أكده الله سبحانه وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم من حبه الخير لأمته وبشارته وفرحه بما ينالهم من خير من عند ربهم. انظر كيف يقول جاء رسول الله مسرعا قد حفزه النفس من كثرة ما هو مسرع ليبشرهم بما بلغه عن ربه من أنه قد فتح باب من أبواب السماء يباهي بكم، يقول الحديث يقول أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم، يعني أهل السماء. يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. هذا فيه ما تدل عليه الأحاديث الأخرى الصحيحة الصريحة وما تدل عليه الآيات الأخرى من فضل صلاة من فضل الصلاة أولا وأهميتها، ومن فضل صلاة الجماعة، ومن فضل الانتظار للصلاة بعد الصلاة، كيف وأن الله سبحانه لي كيف لا، والله سبحانه وتعالى يباهي المؤمنين الذين يؤدون الصلاة يباهي بهم ملائكته الذين هم مسخرون لعبادته سبحانه وتعالى يسبحونه الليلة والنهار لا يفترون، ومع هذا فالله يباهي هؤلاء الملائكة بمن؟ بالذين يصلون الفريضة ويتقرون الفريضة الأخرى. ففيه يعني حث على فعل هذه العبادة التي هي ركن أساس من أركان الإسلام.